وإنما قلت هذا لأن بعض الناس نسأل الله العافية قد يأتي كبائر المعاصي وكبائر الذنوب لكنه لا يجد في نفسه شيئا ولا يحس أنه قد خالف أمر الله، الأمر عنده عادي، فهذا صاحب النفس هذه ليس داخلا في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. فالميزان إنما يكون للنفوس المطمئنة التي بقيت على فطرتها الأولى. إذن ما عليك يا عبد الله إلا أن تنظر، فإن كان الأمر يؤثر في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس فإن هذا إثم لا يليق بك أن تتلبس به. فهذا هو الضابط النبوي الذي إذا طبقه العبد المؤمن فإنه يستريح كثيرا من الآثام. وانظر هذا في أي معصية من المعاصي، فاستمع المحرم، سماع الأغاني مثلا المحرمة، النفس المطمئنة يؤثر في هذا الشيء وتحس أنها الآن في نقص وأنها في إقبال على محرم. ثم كذلك هي تكره أن يراها أحد ويتسمع هذا السماع المحرم. إذن نقول هذا السماع لما انطبق فيه الوصفان هو سماع محرم فهو إثم، فتخلى عنه وتخلص منه. وكذلك قل مثل هذا الكلام في النظر المحرم وفي الكلام المحرم وفي سائر المعاصي، تجد نفسك إذا كانت على فطرتها الأولى وهي مطمئنة تكره أو يؤثر هذا في نفسها وتكره أن يطلع الناس على هذا الشيء. ثم الحديث بسياق آخر وصحابي آخر يقول عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. المؤلف رحمه الله لم يجعل لهذا الحديث رقما جديدا لأن هذا الحديث بمعنى الذي قبله لكنه بسياق آخر. قال جئت تسأل عن البر، من المخاطب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المخاطب؟ وابصة بن معبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه وابصة وابتدعه فقال جئت تسأل عن البر، هذا خبر أو سؤال؟ هذا سؤال، ولذلك تلاحظ أنه وضعت علامة استفهام بعد هذه الجملة. يقول هل جئت يا وابصة تسأل عن البر؟ قال نعم. يقول وابصة قلت نعم. فهذه فراسة من نبينا عليه الصلاة والسلام حيث عرف ما في نفس وابصة قبل أن يسأل، وليس هذا من علم الغيب، ليس هذا من علم الغيب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن هذا من الفراسة التي تكون عند بعض الناس فيعرف سؤالك قبل أن تسأل ويعرف حاجتك قبل أن تسأل. كيف يعرف هذا؟ يعتمد على قرينة الحال، يعتمد على مقدمات سابقة أو ما أشبه ذلك، ثم يدرك ماذا تريد بكلامك. يقول وابصة قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. استفت قلبك يعني اسأل قلبك، لا تسأل الناس، اسأل قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس يعني بذلك أن البر هو الذي النفس فيه لا تقلق، لا تقلق بل هي تطمئن إليه، وكذلك يطمئن إليه القلب. وهذا من باب التأكيد، وإلا فإن اطمئنان النفس هو اطمئنان القلب، لا في مبالغة في التأكيد وعدم القلق من هذا الشيء. فإذا اجتمع اطمئنان النفس وأكد ذلك باطمئنان القلب فإن هذا هو البر، هذا هو البر. وهذا لا ينافي الحديث الذي قبله، لأن حسن الخلق نعم تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، أليس كذلك؟ إذن ما علاقة هذا الحديث بالذي قبله؟ علاقته أن الأول من باب ماذا؟ المثال، من باب المثال، وهذا من باب الضابط العام والقاعدة الكلية. فما اطمأنت إليه النفس واطمئن إليه القلب فإن هذا هو البر. ومن ذلك حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع خلق الله، لأنه تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. وهذا لا ينافي الحديث الذي قبله، لأن حسن الخلق نعم تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، أليس كذلك؟ إذن ما علاقة هذا الحديث بالذي قبله؟ علاقته أن الأول من باب ماذا؟ المثال، من باب المثال، وهذا من باب الضابط العام والقاعدة الكلية. فما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب فإن هذا هو البر. ومن ذلك حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع خلق الله، لأنه تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. إذن هذا الحديث علاقته بالذي قبله كما قلنا، الذي قبله مثال للذي بعده. قال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، هذا كما سبق، ولكن زاد هنا فقال تردد في الصدر. لماذا تردد في الصدر؟ لأن الصدر غير مطمئن، فهو يتردد يذهب ويجيء في صدر هذا الإنسان، لأنه قلق منه، فلذلك يتردد في الصدر. وتأمل هنا قال تردد في الصدر ولم يقل تردد في القلب، هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق. أيهما أبلغ، تردد في القلب أو تردد في الصدر؟ تردد في الصدر أبلغ، لأنه يفهم أن هذا الشيء قد ملأ الصدر، قد ملأه، يعني ملأ القلب ثم خرج ثم ملأ الصدر، فهو الآن قد ملأ صدرك أو امتلأ صدرك منه ترددا، فهذا أبلغ مما لو قيل تردد في القلب. والسبب كما قلت أن القلب الآن امتلأ منه ثم خرج حتى ملأ الصدر فصار يتردد فيه. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني خذ هذا الضابط ولا تلتفت لكلام الناس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، قول وأفتوك مراده بهذه الجملة يعني وإن كرروا عليك الفتوى وكرروا عليك الكلام، لا تأخذ منهم، كن مع قلبك وحكم قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، قول وإن أفتاك الناس وأفتوك، قلت كما سمعت فيه أنهم يكررون عليك الفتوى ويؤكدونها، وفيها أيضا أن هؤلاء المفتين أنهم ليسوا من العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم ناس، ولم يقل وإن أفتاك العلماء، قال وإن أفتاك الناس، فدل هذا على أن فتوى الناس بغير علم لا توجب أو لا ينبغي أن توجب ترددا عند الإنسان أو تقدما، لا ينبغي أن توجب ترددا أو تقدما، لأن الناس يقولون بآرائهم، لكن أنت ارجع إلى قلبك، إلى قلبك، فانظر ما اطمأن إليه نفسك وما لم تطمئن له مما يحيك في النفس. فالخلاصة أن الحديث بروايتيه أو بطريقيه قد أعطانا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ضابطا شرعيا تميز به البر وتميز به الإثم. وأؤكد أن هذا الضابط أنه ضابط ومقياس دقيق لمن يكون، لمن كان مطمئن القلب على فطرته الأولى، أما من انتكس وتغير فطرته فإنه لا يمكن أن يطبق هذا الضابط. ثم أعلم أيضا أن الإنسان إذا زاد علمه وزاد إيمانه بالله عز وجل فإنه يزيد تطبيق أو يزيد انضباط هذا الضابط الذي ذكر، يزيد انضباطه لأنه يزيد بالإيمان ويزيد بالعلم، فكلما ازداد الإنسان علما أو ازداد إيمانا صار هذا الضابط عنده أقرب إلى الانضباط من غيره. هذا لا بد أن تراعيه، لأن المسألة تزيد بالإيمان والعلم الشرعي النافع. ننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي نجيح العرباض بن الساري رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا وصف أبو نجيح هذه الموعظة، وأنها موعظة بليغة، ومن بلاغتها أنه وجلت من القلوب، يعني خافت وذرفت منها العيون تأثرا وخشية لله عز وجل. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني زدنا في الوعظ وزدنا في الوصية، لأنهم أحسوا أن هذه موعظة نافعة، كأنها موعظة مودع، يعني يلقي هذه الموعظة ثم لا يرجع مرة ثانية. فقال: أوصيكم بتقوى الله. بدأ بتقوى الله عز وجل، لأنها رأس كل أمر، أن يتقي الإنسان ربه عز وجل بفعل أمره وترك نهيه. فإذا اتقى الله تعالى فإنه يستغني بتقواه عن كل شيء، فلذلك بدأ بها. قال: والسمع والطاعة، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة. قال: وإن تأمر عليكم عبد. فهم من هذا أن السمع والطاعة أنها تكون لولاة الأمر، يعني عليكم السمع والطاعة للذين يتولون أمركم ويكونون ولاة عليكم. فما الفرق بين السمع والطاعة؟ الفرق واضح. السمع هو إدراك الكلام، إدراكه بحيث لا يخفى عليه شيء، وأما الطاعة فإنها التنفيذ، التنفيذ والتطبيق. فربما يسمع الإنسان ولا يطيع، أليس كذلك؟ بلى، يسمع ولا يطيع، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني سمعوا ولكن لا يطيعون. إذا ربما يسمع الإنسان ولا يطيع، وهل يطيع ولا يسمع؟ هل يمكن يطيع ولا يسمع؟ ها؟ لا يمكن، لأن الطاعة قبلها السماع. إذن قد يسمع ولا يطيع، فلكن هذا لا ينفع، لا بد من السمع والطاعة. قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني لو كان الأمير ولو كان ولي الأمر عبدا من العبيد فإن هذا لا يخرجكم من وجوب الطاعة، بل لا بد من الطاعة. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العبد لأن العبد مستخف به في الغالب في خلقته، ومستخف به أيضا في الغالب في رأيه، فلذلك ذكره مثالا. فلأجل استخفافه في خلقته وأنه عبد ناقص وربما يكون ذميما، فأيضا لا بد من الطاعة. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العبد لأن العبد مستخف به في الغالب في خلقته، ومستخف به أيضا في الغالب في رأيه، فلذلك ذكره مثالا. فلأجل استخفافه في خلقته وأنه عبد ناقص وربما يكون ذميما، فأيضا لا بد من الطاعة. وكذلك هو قد يكون مستخفا به في رأيه، لأنه عبد عند سيده ليس عنده تجربة كالناس، فلذلك عليكم أيضا بالطاعة. وفي بعض الروايات الصحيح: وإن كان عبدا حبشيا، وفي بعضها كان رأسه زبيبة، رأسه زبيبة في صغرها. على كل حال لا بد من السمع والطاعة لولي الأمر مهما كانت حاله. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الخطاب لمن؟ فإنه من يعش للصحابة، يعني من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب الاختلاف، إلى قرب الاختلاف، وأنه سوف يكون في عهد الصحابة، ليس في عهد التابعين ولا في الذين بعدهم، بل هو اختلاف في عهد الصحابة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أقول في هذا إشارة إلى سرعة الاختلاف وأنه واقع في زمن الصحابة. وهل وقع كذلك؟ نعم وقع كذلك، فإنه ما أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه حتى دب الخلاف وأتت الفتنة بأوسع مجاله، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان هو الباب الموصد دونها، فلما قتل انكسر الباب فأتت الفتن، فسلط الظالمون على عثمان وقتلوه، وتسلط الخارجون على علي وقاتلوه أيضا، ثم مع أولاده الحسن والحسين، ثم فتن يعني كثيرة في قطع الليل المظلم، لكن الله تعالى سلم منها. ولا تزال الفتن في زيادة وفي إقبال وإدبار حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بتمحيص الحق ورسوخ الصحيح وزهاق الباطل. فالمقصود أن هذا الاختلاف سيكون وقد كان. فما المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المخرج، أن الناس يتمسكون بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بسنة الخلفاء الذين يكونون من بعده، ولكن بشرط أن يكونوا راشدين، يعني في أمرهم الرشد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الراشدين المهديين، هذا تأكيد، وإلا فإن الرشد كافي، لكن أكد فقال المهديين، فهم راشدون وكذلك على هدى. ماذا نفعل بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين؟ ماذا نفعل بها؟ نتمسك بها، نتمسك بها بأطراف أصابعنا أبدا، بأيدينا أبدا، نعض عليها عضا، نعض عليها بأطراف الأصابع، قصدي بأطراف الأسنان. الجواب لا، بأي شيء؟ بالنواجذ. والنواجذ هي أواخر الأضراس، أواخر الأضراس تسمى نواجذ. تأمل حالك حينما تعض أو تعض على شيء في آخر أضراسك، هل يمكن انتزاعه؟ أبدا لا يمكن انتزاعه إلا بشدة شديدة، شديدة بالغة. أما لو عضضت عليه بأسنانك بمقدمها فإنه ربما تفلت هذا الشيء، وربما انتزع منك إما أن يؤخذ أو أن تقلع أسنانه، أليس كذلك؟ لكن النواجذ إذا عضت عليها بالشيء فإنه يكون عضا شديدا. وهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحرص الصحابة على التمسك بهذا. وإلا فإن من المعلوم أن السنة لا يعض عليها بالنواجذ، بل السنة تطبق ويعمل بها، ولكن هذا كما قلت لك يراد به تأكيد الاهتمام بها وعدم التفريط بشيء منها. طيب، السنة في الغالب لها ما يقابلها وهي البدعة، ماذا نصنع بهذه البدعة؟ قال إياكم ومحدثات الأمور، وهي البدعة، أحذركم محدثات الأمور التي يحدثها الناس في دين الله، احذروها حذرا شديدا، فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة يحدثها الناس في دين الله عز وجل فإنها ضلالة، إذ ما بعد الهدى إلا الضلال. فجمع الكلام التحذير، بل جمع الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدع، وأن الناس قد يغترون بها لكن احذروها. وقول فإن كل بدعة ضلالة، كل هذه من ألفاظ أي شيء؟ العموم، كل من ألفاظ العموم. فكل بدعة ضلالة سواء أحدثت في القرن الأول أو في الثاني أو في القرون المتأخرة، فإذا صدق عليها الوصف أنها بدعة فإنها ضلالة. وبهذا تعرف، ما دام عمم عليه الصلاة والسلام كل بدعة، تعرف أن من قسم البدع إلى أقسام، إلى خمسة أو أكثر أو أقل، أن هذا التقسيم تقسيم غير صحيح، فبعض قسم البدع إلى بدع محرمة وبدع مكروهة وبدع مباحة وما أشبه ذلك، فكل هذه التقاسيم مردودة، لأن عندنا فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام أن كل بدعة ضلالة، سواء كانت في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، كثيرة أو قليلة كل بدعة ضلالة. وأي شيء يقول هو بدعة حسنة أو بدعة مباحة فإنك إذا تأملته لم تجد أنه بدعة، إذا كان مباحا أو حسنا فإنه بعد التأمل والنظر يتبين لك أنه ليس ببدعة. فالحاصل أن هذه أو أن هذا الحديث فيه وصايا جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت وصايا موجهة للصحابة لكنها وصايا لكل الأمة. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وعظ أمته واجتهاده في هذا، حرصه على وعظهم واجتهاده بهذا. من أين أخذنا اجتهاده؟ لأنها أثرت هذه الموعظة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يجعل موعظة فلان مؤثرة. الإنسان يجتهد أحيانا أن يكون مؤثرا على من يعظهم لكن لا يكون كذلك، فهذا من الله عز وجل، هذا من الله، لكن الإنسان يجتهد ويحاول ويخلص النية، والتوفيق بيد الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لمن وعظ أنه يبدأ بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعظ بتقوى الله، سواء بهذا اللفظ أوصيكم بتقوى الله أو ما كان نحو ذلك، لأن الوصية بالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا من الفوائد أهمية السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن السمع والطاعة لا يمكن أن يعذر فيه الإنسان وإن كان ولي الأمر كما ذكر في الحديث، وإن كان عبدا، ولكن هذه السمع والطاعة مربوطة ومضبوطة بضابط ما لم يأمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحديث كما تلاحظ فيه فوائد عظيمة، لكن هذه أبرزها. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لاسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يطب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حديث عظيم وفيه مواعظ وفيه أصول جامعة من الدين. فقد سأل معاذ رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل قال يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فسؤاله مختصر من حيث الألفاظ ولكنه يجمع الدين كله، يريد الدين كله بهذا السؤال، لأن الدين كله إنما يدخل الجنة ويباعد من النار إذا التزمه. فهذا السؤال لا تظنه من الأسئلة المختصرة في إجابتها، بل هو مختصر في لفظه طويل في إجابته. سأل رضي الله تعالى عنه عن هذا العمل الذي يدخل الجنة فيستقر صاحبه في الجنة استقرارا دائما، وكذلك يبعد عن النار بعدا لا قرب معه. وهذا في الحقيقة هو مراد كل إنسان في هذه الدنيا، كل عامل في هذه الدنيا إنما يريد الجنة ويريد البعد من النار. فالذي يصلي هدفه هذا، والذي يصوم هدفه هذا، وطالب العلم إنما يريد هذا، فهو سؤال يحتاجه كل أحد. أما الجواب فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، وهو عظيم لما قلت لك قبل قليل، لكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهو يسير لكن ليس بحول الإنسان وقوته، يسير بتيسير الله عز وجل، فهو الذي يجعل سبحانه وتعالى العسير يسيرا بتوفيقه وتسييره. ثم أجابه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فإذا عبدت الله عز وجل العبادة الحقيقية واجتمع مع ذلك عدم الشرك فقد أتيت بذلك. وقول هنا تعبد الله لا تشرك به شيئا، هل تغني واحدة عن الثانية أو لا بد من الثنتين؟ لا بد من الثنتين، لأن الإنسان قد يعبد الله ويشرك به شيئا، فلذلك قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكثير من الناس كما قلت عنده عبادة واجتهاد لكن عنده شرك، إما يحدث بغير الله، إما يتوسل بوسائل شركية، فهو عنده عبادة وعنده شرك، كما قال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا بد من الإيمان بعبادة الله ولا بد من التخلي عن الشرك. قال وتقيم الصلاة، الصلاة المفروضة وكذلك ما يكملها من النافلة، وتؤتي الزكاة المفروضة بالمال الذي أوجبه الله تعالى في الصفة المعروفة، وتصوم رمضان وتحج البيت. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، فأركان الإسلام هي الأمور التي ينجو بها الإنسان من النار ويدخل الجنة. وهنا لم يذكر الشهادة برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي داخلة في قول تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن من مقتضى عبادة الله الإقرار برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه الأركان الخمسة وهي أركان الإسلام هي جواب على سؤاله الأول لما قال عمل يدلني يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ولكن من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وسياسته في الأمة عرض عليه أمورا أخرى لما وجد حرصه، قال ألا أدلك على أبواب الخير، لما آنس منه محبة الخير والحرص عليه قال هل تريد أبواب الخير التي إذا دخلتها فإنك تدخل على الخير؟ قال نعم، ثم أجابه قال الصوم جنة، هذا باب من أبواب الخير. الصوم وهو الإمساك بالصفة الشرعية هذا جنة، ومعنى قوله جنة يعني وقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من عذاب الله عز وجل وقاية من عذاب الله عز وجل، وكذلك وقاية أيضا مما حرم الله عز وجل على العبد، فالصوم يقي الإنسان ما حرم الله عليه، ولذلك الصائم يجد في نفسه إقبالا على الطاعة، أليس كذلك؟ ويجد رغبة عن الشر، إقبال على الطاعة ورغبة عن الشر، فهو إذن جنة. إذن معنى قوله جنة، جنة من عذاب الله في يوم القيامة، وجنة ماذا قلنا؟ عن المعاصي والشرور وما شبه ذلك. إذن هذا باب من أبواب الخير وهو باب الصوم. الباب الثاني قال الصدقة، أن يبذل الإنسان ما له لمن يحتاجه فيتصدق عليه، هذا باب من أبواب الخير. ثم قال الصدقة تطفئ الخطيئة، فإذا أخطأ الإنسان بخطأ ما ثم تأتي الصدقة فإنها تطفئها. وقد تقول هل لي الخطيئة اشتعال ولهب حتى تطفئ؟ نقول نعم، لا اشتعال ولا لهب، ولكنه حسي أو معنوي؟ الجواب أنه معنوي، فالخطيئة لها لهب في القلب ولها سعير في النفس، فتأتي هذه الصدقة فتطفئها. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام كيف تطفئها، قال كما يطفئ الماء النار، عندك نار مشتعلة صببت عليها ماء فلا شك أن النار سوف تخمد وسوف يذهب سعيرها. كذلك هذه الخطيئة التي يخطئها الإنسان إذا أتبعها بالصدقة وتصدق فإن هذه الصدقة بإذن الله تقضي عليها. والسؤال هنا هل الصدقة خاصة في بذل المال كما قلنا في أول الكلام، أو لنا أن نعمم، لأنه قد سبق لنا أن الكلمة الطيبة الصدقة وأن الأمر المعروف صدقة إلى آخر ما ذكر، فنقول الأصل أنها صدقة المال، ولكن لنا كذلك أن نتوسع فنقول الصدقة أيا كانت بالمال أو بالكلام أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، كل هذه تطفئ الخطيئة. الأمر الثالث من أبواب الخير قال صلاة الرجل في جوف الليل، يعني في وسطه حينما يكون الناس في رقادهم وفي سباتهم العميق، يأتي هذا الرجل ويصلي في الليل. وأفضل صلاة الليل كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام هي في نصفه الثاني، في نصفه الثاني هي أفضل ما يكون للصلاة. ثم استشهد النبي عليه الصلاة والسلام بآية كريمة وهي قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في وصف عباد الله المتقين الصالحين تتجافى. ما معنى تتجافى؟ يعني تتباعد عن المضاجع وهي الفرش وأماكن النوم. لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ ما هو السبب؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إلى هنا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ هذه الآية مستشهدا بها على هذا المعنى، وأن هؤلاء لما تجافت ذنوبهم عن المضاجع كان لهم هذا الجزاء الذي لا يخطر على بالهم ولا يخطر على بالهم ولم تره أعينهم في قديم ولا حديث، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في أي مكان، في الجنة جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعمالهم أنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا ومبلغا أكثر لمعاذ بن جبل، قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثلاثة أشياء. برأس الأمر، المراد بالأمر الشأن، يعني برأس هذا الشأن الذي نعيشه وهو هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام له رأس وله عمود وله سنام، ولسنامه أيضا ذروة يعني عالي. أولا رأس الأمر يعني أساس الأمر، أساسه، لأن الرأس هو الأساس، فالرأس هو أساس البدن، كذلك هذا الدين له رأس. ما رأسه؟ قال رأس الأمر الإسلام. فرأس الشأن الذي نحن فيه هو الإسلام، يعني الاستسلام لله عز وجل، بحيث يكون الإنسان كما يقال على أهبة الاستعداد، مستعد دائما لأوامر الله عز وجل، لأنه حقق رأس الأمر الذي هو الاستسلام. فلما أمره الإسلام ببر الوالدين فعل مباشرة وتقدم بلا تأخر. لما أمره مثلا بترك الكذب ترك مباشرة، لأنه حقق رأس الأمر وهو الاستسلام. قال وعموده، عمود هذا الأمر الذي هو الإسلام، عموده الصلاة. فالصلاة هي العمود، وأنت تعرف أن العمود بالنسبة للبناء أو بالنسبة للخيمة إذا أزيل ماذا يحصل؟ تسقط الخيمة ويسقط البناء. كذلك هذه الصلاة إذا فرط فيها الإنسان وأضاعها فإن بنيانه يتهدم ويتساقط عليه ولا يستفيد منه شيئا. إذا تبين أن الإسلام عمودا، ما هو؟ هذه الصلاة. والمراد بالصلاة هنا الفريضة من باب أولى، وربما يدخل فيها ما يكملها من النوافل. الأمر الثالث قال وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل وقتال الأعداء. والجهاد في سبيل الله ضابطه ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الجهاد في سبيل الله. وهنا يقول ذروة سنامه، فأعلى شيء في هذا الأمر وفي هذا الدين هو الجهاد. وأيضا قول ذروة، ذروة الشيء عالي، فالجهاد ليس سناما فقط بل هو ذروة السنام، يعني أعلى السنام. وفي هذا إشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ارتفاع الدين وأن علو الدين إنما يكون بالجهاد. فمتى قام الجهاد في الأمة الإسلامية على وجهه الحقيقي فإن الأمة الإسلامية ترتفع وتكون في الذروة، وإذا خلت به فإنها تكون في أسفل السافلين. ولذلك لما كان الجهاد قائما في صدر الأمة الإسلامية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، لما كان قائما كانوا في الذروة بين الأمم، وكان الناس في الإسلام يعيشون في العز الذي ليس له نظير، لأنهم أقاموا سببه، أقاموا الجهاد الحقيقي. ولما انصرف الناس إلى الدنيا وإلى الملهيات وإلى الشهوات صاروا الآن ذنبا لغيرهم، وصار الناس الآن يتندرون بهم ويرونهم الآن يعني في حضيض لا بعده حضيض. فهذا هو السر في ارتفاع الأمة الإسلامية وهبوطها، الجهاد. ولكن لتعلم أيضا أن الجهاد لا بد أن يسبق بجهاد، انتبه لهذه القاعدة الصحيحة، الجهاد لا بد أن يسبق بجهاد. ما هو الجهاد الذي يسبق بجهاد؟ أن يجاهد الإنسان نفسه. وحينما يقول نجاهد نفسه ليس المراد أن نتسلى بهذا الكلام وأننا نجعل لنا عذرا في التخلف عن جهاد الأعداء، بل نقول هذا من واقع الدليل الشرعي ومن واقع الدليل الذي مر في الأمة في حروبها السابقة. فلا بد أن الناس يحققوا الجهاد مع أنفسهم. وقد جاء في حديث وإن كان ضعيفا أنه الجهاد الأكبر، أعني بذلك جهاد النفس. كيف جهاد النفس؟ إلزامها طاعة الله عز وجل، انتشالها من هذه الدنيا، إلزامها ترك المعاصي. فإذا جاهد الناس أنفسهم بهذه الصورة حينئذ يتأهلون للجهاد الأصغر وهو جهاد الأعداء. ثم ثقوا ثقة تامة أنهم إذا تأهلوا للجهاد الأصغر وهو جهاد الأعداء فإنهم منصورون، ولا بد، لا بد أن ينصروا، وإن كانت قوتهم ضعيفة في الظاهر لكن لا بد أن ينصروا لأن الله تعالى وعدهم ذلك بعد أن ينصر الله، وعدهم بأن ينصرهم إن تنصر الله ينصركم. فالمقصود يا إخوان لا بد أن نأتي الأمور ولا بد أن نأتي البيوت من أبوابها، وألا نخادع أنفسنا. نحن أمة الآن غير مؤهلة للجهاد، هذا شيء ليس بالسر، هذا شيء يجب أن يعرفه كل مسلم. نحن الآن غير مؤهلين للجهاد لأننا متشبثون بالدنيا ومنغمسون في شهواتها، والواحد يقدم أدنى هوى في نفسه على حساب ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله. فإذا كان هذا واقعنا في الغالب وهو الغالب الكثير، فإننا غير مؤهلين للجهاد، وبيننا وبين الجهاد مفاوز، مفاوز طويلة لا بد أن نقطعها بصبر وجد واجتهاد مع أنفسنا. ثم حينئذ لا تسأل عن الجهاد الأصغر، الجهاد الأصغر يكون تبعا ويسره الله عز وجل. فلا بد أن نصدق مع أنفسنا، وقبلك نصدق مع ربنا عز وجل، ثم تتيسر كل شيء. فهذه مسؤولية على الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا عليها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كل ما سبق له ملاك، ومعنى قوله ملاك يعني الشيء الذي يجمعه لك ويلخصه لك ويكون بين عينيك مختصرا واضحا. قلت: بلى يا رسول الله. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس أنه أكثر على معاذ، لأنه في الأول أعطاه سؤاله، ثم زاده أبواب الخير، ثم زاده ما ذكر من رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم لخص له كل شيء فقال: قلت: بلى يا رسول الله. ما هو ملاك الأمر؟ قال: فأخذ بلسانه. من الآخذ ومن المأخوذ؟ الآخذ النبي صلى الله عليه وسلم. بلسان من؟ بلسان نفسه أو بلسان معاذ؟ ما تصح أن تكون بلسان معاذ، فتكون نظير وضع يديه على فخذيه، إن وضع يديه على فخذيه مرت علينا، هل هي فخذ النبي عليه الصلاة والسلام أو فخذ جبريل نفسه؟ نقول: لا، ما تحتمل، لا تحتمل هنا إلا احتمالا واحدا، فأخذ بلسانه يعني بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: كف عليك هذا، فجمع بين الإشارة وبين القول، كف عليك هذا، والإشارة للسان الذي أخذ به. قال: كف عليك، احفظ هذا اللسان، لا تطلقه، فإنه يحتاج إلى كف وإلى حبس وإلى سجن. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أبدى استغرابه، قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بنا بما نتكلم به، هل هذا الكلام الذي نتكلم به نؤاخذ به؟ استغرب معاذ هذا واستعظم الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك، يقول هذه دعوة لا يراد بها معناها، ولكنها تقال في مقام التوبيخ والتقريع، وإلا فإن معناها سيء لا يمكن أن يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. وتابعوا معنا باقي شرح كتاب الأربعين النووية في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.